إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وراقبوه في سركم وجهركم. عباد الله، إن نعم الله على عباده لا تحصى. قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومن أجل نعم الله نعمة المال، والواجب في كل نعمة شكرها، ومن شكر نعمة المال أداء ما أوجب الله فيه من الزكاة التي هي سبب لحفظه وزيادته. قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فقوله تعالى يخلفه، أي يخلف الله على عبده في الدنيا بأن يرزقه بأكثر مما أنفق، وفي الآخرة بالجزاء والثواب. وقال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم. والزكاة عباد الله ليست واجبة فحسب، بل هي ركن من أركان الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، وذكر منها إيتاء الزكاة. فعبادة بني الإسلام عليها حري بأن يعتني المسلم بها وبأحكامها. معاشر المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى قد جعل مصارف للزكاة، فلا يجوز أن تدفع الزكاة لغير الأصناف التي ذكرها الله في كتابه. ويجب على المسلم عند إخراجه للزكاة أن يتحرى، فلا يعطيها أي أحد، بل يتحرى هل هو من الأصناف الثمانية أو لا. قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وهم من لا يجدون كفايتهم من المال، فمن كان لا يجد ما يكفيه لحاجياته الضرورية من طعام وشراب وكسوة ودواء فإنه يعطى من الزكاة. والعاملين عليها، وهم الذين يعينهم ولي الأمر لجباية الزكاة. والمؤلفة قلوبهم هم حديث الدخول في الإسلام. وفي الرقاب، أي عتق الرقاب. والغارمين، أي الذين عليهم دين. وفي سبيل الله، أي في الجهاد. وابن السبيل، المسافر الذي انتهت نفقته أو سرق. ولهذا لا يجوز أن تصرف الزكاة في بناء المساجد أو للأيتام الذين ليسوا بفقراء، وذلك لأن بناء المساجد والأيتام الذين ليسوا بفقراء ليسوا من مصارف الزكاة المذكورين في الآية. عباد الله، من كان عنده مال تجب فيه الزكاة فليبادر بإخراجها، وليحذر من التساهل في شأن الزكاة، فإن عدم إخراج الزكاة سبب لنزع البركة من المال، بل سبب لتلفه. قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا، متفق عليه. فهذا الحديث دال على أن البخل بالزكاة سبب للتلف في المال، وأن إخراج الزكاة سبب للخلف في المال. وقد جاء الوعيد الشديد في حق تارك الزكاة، قال الله جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وجاء تفسير هذه الآية في قوله عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع، أي حية كبيرة له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه ويقول: أنا مالك أنا كنزك. رواه البخاري. وقال جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اللهم أعنا على شكر نعمك، وأعنا على إخراج الزكاة، وتقبل منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.